أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول أو اخرجوا من دياركم

لك رفيقا وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من وكفى بالله عليما وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا يا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة فيقتل أو يغلب فسوف